والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الآيات من سورة الأنبياء يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينفرون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. الله تبارك وتعالى يشير بهذه الآية إلى حدث من الأحداث الجسام التي تدل على قرب قيام الساعة وانتهاء هذه الدنيا، وهو فتح يأجوج ومأجوج. ويقول الله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ما يصلح سوف أقع. سوف أقرأ عليكم بعض ما ورد من الأحاديث حتى يتحسن وضع الموظف. ابن كثير رحمه الله ساق عددا من الأحاديث والآثار الواردة في هذا الموضوع، يقول ابن كثير: إن يأجوج ومأجوج من سلالة آدم، بل هم من نسل نوح من أولاد ياسر. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا ذكر شأن يأجوج ومأجوج في هذه السورة وفي سورة الكهف، وبين خطرهم وفداحة حالهم وما يأتونه وما يأتون به. وقال جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ابن كثير رحمه الله يقول: إنهم من سلالة آدم، بل هم من نسل نوح عليه السلام من أولاد يافث. وقد ذكر حالهم في سورة الكهف في قصة ذي القرنين عندما بنى السد ليحول بينهم وبين الأقوام الأخرى، وقال ذو القرنين: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وقوله جل وعلا: من كل حدب ينسلون، أي يسرعون في المشي للفساد، والحدب هو المكان المرتفع من الأرض كما بينه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره. قد ساق المؤلف رحمه الله بعض الأحاديث الدالة على حالهم وأفعالهم وزمانهم وآثارهم، وساق أنه يحدث، وجاء في تلك الأحاديث أنه يسبقهم نزول عيسى ويسبق نزول عيسى الدجال. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله بسنده أن النواس بن سمعان قد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى إذا ظن أنه في طائفة النحل أي نحل المدينة قال عليه الصلاة والسلام غير الدجال أخوفني عليكم أن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم وكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم وإنه شاب جاعد قاطط عينه طافية وإنه يخرج خلة بين الشام والعراق فعات يمينا وشمالا يا عباد الله اثبتوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأن الدجال الذي يسبق يأجوج ومأجوج وهو كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم من صفاته وأنه ذكر أنه أعور عين اليمنى مكتوب بين عينيه كفر أو كافر يقرأها الأمي والمتعلم الذي يعرف القراءة والذي لا يعرفها وأنه في صورة شاب وأنه جعد قاطر لأنه قصير القامة وقبيح في منظره عينه طافية يعني بارزة كأنها زبيبة ويخرج مما بين الشام والعراق وأنه يدخل كل مكان إلا مكة والمدينة قال عليه الصلاة والسلام يا عباد الله اثبتوا اثبتوا على الحق يعني اعرفوا الحق والتزموا به تعرفوا على الحلال والحرام والحق والباطل واثبتوا على الحق ولا يغرنكم لأنه سيأتي بأهوال وأمور ينخدع بها الكثير من الناس الذين لا يفكرون ولا يتأملون وإنما يفكرون بآذانهم لا بعقولهم قلنا يا رسول الله ما لبثه في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامك أيامكم 37 يوم كأيامنا هذا وثلاثة أيام يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة يعني أسبوع قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي هو كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة قال عليه الصلاة والسلام لا اقدروا له قدرة يعني كل 24 ساعة يصلى فيها 5 فروض على الترتيب المعتاد الذي اعتدتموه في أيامكم الماضية قلنا يا رسول الله فما إسرعه في الأرض قال كالغيث اشتدت به الريح وهذا يؤيده سهولة انتشار الأخبار في هذا الزمن والحدث إذا وقع في أقاصي الدنيا يسمعه ويشاهده البقية في الأماكن الأخرى وهذه القنوات ووسائل الاتصال تكون من الوسائل التي تسرع في مثل هذه الأخبار قال فيمر بالحي فيدعوهم فيستجيبون له يعني يمر بالمكان الذي فيه الأحياء من الناس فيدعوهم فيستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، وهذا من الابتلاءات العظيمة التي يقبلها كثير من الناس، لأنه يدعو الله تعالى أن تمطر السماء فتنبت، ويأمر الأرض فتنبت فتنبت، فالناس يقفون حيرة يصدقون فيما يقول بعد ذلك، لأنهم شاهدوا بأم عيونهم، وتروح عليهم سارحتهم يعني الماشية من الإبل والبقر والغنم، تخرج في الصباح وهي أطول ما كانت ذرا، أمده خواصر وأسبغه ضروع، فإنها تغدو في الصباح وتروح في المساء ترجع إليهم وقد شبعت وكثر حليبها وزانت حالها وصحتها، ويمر بالحي فيدعوهم فيردون عليه قوله، يمر ببعض الأحياء فيمتنعون ويرفضون عليه دعوته ولا يتبعونه، فتتبعه أموالهم يعني تخرج أموالهم من مواشيهم وغيرها، فيصبحون ممحلين ليس لهم من أموالهم شيء، ويمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك التي ليس فيها شيء، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، وهذا من المعجزات والغرائب التي تحصل وتسبب الابتلاء والتصديق في دعوته. قال ويأمر برجل فيقتل فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرب، ثم يدعوه فيقبل إليه يتهلل وجهه، يقتله بالسيف ويجعله نصفين، ثم يناديه فيتم ويقوم ويأتي يتهلل وجهه. فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل المسيح عيسى بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا يديه على أجنحة ملكين، فيتبعه فيدركه فيقتله عند باب لد الشرقي. قال فبينما هم كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم عليه السلام أني قد أخرجت عبادا من عبادي لا يدان لكم بقتالهم، تحوز عبادي إلى الطور، يأمره الله جل وعلا، يأمر عيسى أن ينتحي بالناس أهل الإيمان إلى الطور لأنهم لا قدرة لهم على مواجهة هذا النوع من الخلق، فيبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج كما قال تعالى وهم من كل حدب ينسلون، فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل عليهم نغفا في رقابهم فيصبحون موتى كموت نفس واحدة، فيهبط عيسى عليه السلام وأصحابه فلا يجدون في الأرض بيتا إلا قد ملأه جهمهم يعني رائحتهم المنتنة، فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل الله تعالى عليهم طيرا كأعناق البخت يعني كأعناق الإبل ذات السنمين طويلة، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، وفي حديث آخر ذكر الله تعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحوال هؤلاء القوم كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس كما قال تعالى وهم من كل حدب ينسلون فيغشون الناس وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم ويشربون مياه الأرض حتى إن بعضهم لا يمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يابسا حتى أن من بعدهم لا يمر بذلك النهر فيقول قد كان ها هنا ماء مرة حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحد في حصن أو مدينة قال قائله أي قائل يأجوج ومأجوج يعني أن الناس فروا وتحصنوا وأغلقوا على أنفسهم ولا يرون أحدا أي أن يأجوج ومأجوج لا يرون أحدا من الناس أمامهم. يقول قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم يعني أهلكناهم وانتهينا منهم بقي أهل السماء فيريدون أن يقضوا على أهل السماء. قال ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليه مخضبة دما للبلاء والفتنة. الله تعالى يبتليهم بأن يرجع سهامهم ورماحهم فيها آثار الدماء فيفرحون بذلك. ويقولون إنهم كما أهلكوا أهل الأرض أيضا أهلكوا وأفنوا أهل السماء. فبينما هم على ذلك بعث الله عز وجل دودا في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقه فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس. فيقول المسلمون ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو. قال فيتجرد رجل منهم محتسبا نفسه قد أوطنها على أنه مقتول فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض فينادي يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن الله عز وجل قد كفاكم عدوكم. فيخرجون من مدائنهم وحصنهم ويسرحون مواشيهم فما يكون لهم راعي إلا لحومهم فتكشر عنهم كأحسن ما شكر ما شكرت أو فتشكر عنهم ويتكشر كأحسن ما شكرت عن شيء أو كشرت عن شيء من النبات أصابته قبل. وهذا يدل هذا هذه الأحاديث التي سمعتموها هي من علامات الساعة الكبرى فتنة المسيح الدجال والذي أمرنا بالاستعاذة منه في الصلاة حيث وجهنا نبينا صلى الله عليه وسلم بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من أربع من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. و وينبغي أن يتحصن منه الإنسان، ومما يتحصن به 10 آيات من سورة الكهف من أولها أو من آخرها، وينبغي أن يتدارس الناس حاله، ويعلم الصبيان والشباب والنساء بأمره. فقد جاء في بعض الآثار أنه يخرج في حال غفلة من الناس عنه وعدم ذكره على المنابر. وأوصافه كما سمعتموها، هو آدمي وهو يدعي الألوهية، والمسلمون يعلمون أنهم لا يرون الله تعالى في الدنيا، وهذا يراه الكافر والمسلم، والكافر لا يرى الله جل وعلا في الآخرة، وإنما الذي يراه هو المؤمن. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما الكفار فإنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهو أيضا أعور عين اليمنى، وهو قصير القامة، قبيح المنظر، وعينه طافية يعني بارزة كأنها زبيبة. وبين عينيه مكتوب كافر أو كفر، يقرأها كل إنسان. وعلى هذا فينبغي عدم الانخداع به، ومعه جنة ونار. من أطاعه ادعى دخوله الجنة وهي النار في الحقيقة، ومن عصاه يدعي أنه يدخله النار وهي الجنة في الحقيقة. فإن من عصاه فإنه مطيع لله، ومن أطاعه فإنه عاص لله. والأمور التي سمعتموها أمور خارقة للعادة، ينخدع بها من لا يعرفها، ولهذا يجب تكرارها وذكرها في البيوت والمدارس والمساجد ليتذكرها الناس ويذكرونها. ونحن في هذا الزمن سهل انتشار الشائعة، أدنى خبر في أطراف الدنيا في أمريكا الجنوبية أو في الصين أو في اليابان أو في أستراليا نسمعه اليوم. ويشغل بال الرأي العام من الناس، وسائل الإعلام تنشر كل شيء مما يخدم مصالحها، ويخفون ما لا يخدمهم. فليس من الغريب أن ينتشر خبره بلحظة في أرجاء الأرض، ولكن أهل الإيمان عليهم أن يتحصنوا بطاعة ربهم وذكره حتى لا ينخدعوا. ويعقب هذا الدجال نزول عيسى عليه السلام، وقد جاء أنه ينزل عند المنارة البيضاء في دمشق، وأنه هو الذي يقوم بقتله. وأن أكثر من يتبعه هم اليهود، وأن عيسى عليه السلام لما يقود المؤمنين في قتال الدجال فإنهم لا يكون هناك حجر ولا شجر إلا يخبر عن أتباع الدجال من اليهود وغيرهم، فيقول يا مؤمن هذا يهودي تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. ولهذا يلاحظ كما جاءت الأخبار المؤكدة عن اليهود يكثرون من غرس شجر الغرقد في بيوتهم لأنه من شجر اليهود ولا يخبر عنه، فيريدون أن يتستروا.